بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الغاية من خلق الخلق توحيد عبادته جل وعلا، وأخذ أحدهم الميثاق على بني آدم وهم في عالم الذر بقوله أسجد ربكم قالوا بلى، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق من أجل التمكين والظهور وإشاعة العدل والفضل والنور، فجعل بعثته رحمة ومنهاجه تلقين الحكمة لقوله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ضمن حفظ كتابه ليحفظ به أمة استمسكت بلبابه ولاذت بجنابه، فكان كتابه فيها مصدر البشرى ودليلا للشرعة اليسرى، وقيض للدين حملة عدولا ينفون عنه انتحال أهل الإبطال وتأويل الجهال والتحريف الغال، ليظل دين الله كما أراده الله على حد قصد الاستقامة مبرأ معصوما صراطا مستقيما ودينا قيما وحجة لله بالغة ومنة منه سابغة، مصداقا لقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. اللهم نور بالفهم في دينك أفئدتنا، وأنس بأنواره قلوبنا، وحرك بأشواقه بواعث الهمة لنستقيم على نهجه حتى نلقاك، آمين آمين. وبعد، فقد انتهى من النظر المتواضع في مسائل ومباحث ترجع لما روعي من المقاصد في وضع الشريعة ابتداء، هو النوع الأول من القسم الأول من المقاصد. وهذه المسائل حصرا بالعدة هي 13 مسألة، كل منها يشكل مبحثا مهما عند الانتهاء من بحث المسائل سنقف على جملة من قواعد ضابطة وناظمة ومؤسسة ومؤصلة لقضية مقاصد الأم التي تمثل ما سماه المقاصد في الابتداء، أي المقاصد الأصلية المحورية التي تمثل الأساس الذي يبنى عليه بقية المقاصد. وكانت أول مسائل التي بحثت هي المسألة الأولى، وهو أن الشريعة تنبني على حفظ المقاصد الثلاثة، هي المقاصد المرعية والمعتبر. المقصد الذي سمي بمقصد الضرورة أو المقصد الضروري ومتعلقه الأصول الخمسة: دينا ونفسا وعقلا ونسلا ومالا. والمقصد الحاجي ويدخل سائر مجالات الدين، العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. ومقصد التكميل أو التحسين وهو أيضا كسابق يدخلها ولكن بحسب رتبته. وهذا التقسيم في المقاصد باعتبار الدرجة كما سبق وشدة الحاجة ومقدار الخلل الحاصل بالفقد، هذا في مقام الاضطرار، هذا في مقام الحاجة، في مقام التحسين. ووقف عند تعريفي الذي وضعه في النظم ما توقف عليه قيام المصالح واستقرارها دينا والدنيا، فهو في محل الضرورة، وهذه المسائل الخمسة. وما افتقر إليه المكلف في رفع الضيق والتوسعة التي هي مكملة للأصل كما يشيعون كما جاءنا فهو في قسم الحاجة. وما كان دون ذلك أي راجعا إلى محاسن المكارم يصونها ويحفظها ويتمم بها تاج المقاصد التحسينيات. المسألة الثانية وهي أن لكل أصل من هذه الأصول الثلاثة ملحق يكمله تكملة وتتمة. هذه التكملة والتتمة ضابطها، ضابط التكملة هو أنها إذا افترض افتقادها لا تخل بحكمة الأصل، وهذا مثلنا لكم جملة أمثلة. ثم المسألة الثالثة شرطها، شرطها أن لا تعود على أصلها بالإبطال فعلا، لأن كونها ملحق وكونها تتمة يقضي بأن مراعاتها إنما هي لأجل الأصل، فإذا عادت عليه بالإبطال لم تبقى في محل الاعتبار ولا الاستدلال بها. ثم جاءت المسألة الرابعة وهي أن ما كان بالضرورة فهو أصل لغيره وهو غير قضية التتميم. ما كان بالضرورة فهو أصل لما سواه، وما سواه من حاجين أو تحسيني هو فرع. وهذه المسألة تقضي أو ينبني عليها مطالب خمسة رموش الطرع عندكم في السنة. أولا المطلب الأول، إذا كان ما بالضرورة هو الأصل وغيره الفرع، فإننا لا، إذا اختل هذا الأصل اختل بالضرورة فروع، اختلت فروع ما في ذلك شيء، في حين لا عكس، يعني قد يتصور أنه إذا اختل الحاجي والتحسين بإطلاق فإنه لا يختل هذا الأصل بإطلاق. نعم إذا اختل الفرع القريب كالحاجي بالنسبة للضروري كلا فقد يعود على الأصل ببعض خلل في وجهه، ولذلك ينبني عليه أن مراعاة هذا الفرع إنما هي لأجل الأصل. فإذا رأيت في الشرع مثلا وعيدا أو وصايا أو أوامر والحالة أن ما تعلقت به ليس قضية ضرورية، فإنما كان ذلك لأجل كونه قد يعود بإذا كان الإخلال بالكل يعود ليكون إخلال الأصل بوجه من الوجوه. والمثال على ذلك وهي في النظم، احنا بنوصلكم بالنظم شوية جاء، أننا مثلا نأخذ الصلاة، الصلاة هذا أصل من الأصول، قاعدة عبادية يعني جاءت لرعاية مقصد الدين، وفيها ما هو من قسم الضرورة وفيها ما هو من قسم الحاجة وفيها ما هو من قسم التكميل في الصلوات. فمثلا قد تكون الصلاة يعني مجزئة بالاعتبار الفقهي ولكن فيها كثير من النقص، مثلا الصلاة هي أقوال وأحوال وأفعال، يعني مكوناتها لو حللناها لرجعت إلى هذه الثلاثة، أقوال وأفعال. وفي الأقوال ثلاثة شمارات، أقوال واجبة فرض وأقوال مستحبة سنة ومؤكدة وأقوال مندوبة. وفي الأحوال فيها مراشد، أحوال فرض وأحوال دون ذلك. وفي الأفعال ما هو ذا؟ فمثلا نفك شوية الصلاة، حفظ الصلاة وإقامتها، إقامة فرائضها أصل من الأصول، إذا اختل اختل الأصل والضروري. فلذلك إذا تارك الصلاة الخلاف فيها هل يستحق الوجود أو لا يستحق الوجود ومن ثم جاءت، هذا يتارك لها، لو قلنا بإنكار هذا يقتل كفرا كما معروف، وإذا كان بغير إنكار يقتل حدا عندنا في على المذهب الجمهور، معنى لا يستحق لأنه أخل بالأكمل، وبقاء النفس إنما يفرع بقاء الدين. أنا أخلي المسألة التي تعرفونها. إقامة الصلاة ما هو من قسم الأقوال الفارغة الواجبة كفاتحة الكتاب وتكبيرة الإحرام والسلام، هذا والأقوال السنية كالتسبيح في الركوع والسجود كالدعاء، وفي باب الأفعال الواجبة كالقيام والرفع من السجود والركوع والرفع منه، يعني فعل معروفة في الصلاة وهي محددة في الشريعة نصا واستنباطا. وفيها الأحوال الواجبة كالنية، النية وإن كانت نية تشترط في أول الابتداء متصلة بأول تكبير، كانت نية سابقة على الفعل ولكنها تصاحب الجزء المصاحب لأولها، هذا ركن فيها، هذا نقل إنها خارج الماهية فتكون شرطا داخل الماهية، تدخل بالنية سواء كانت نية الإخلاص الصادقة أو نية التعيين الفارقة، فكلاهما ركن. ومؤمن لا يعبد الله مخلصين حتى تكون عبادتك لله، والفارقة حتى تقول هذه صلاة واجبات، تصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا نافلة، إنما الأعمال بالنيات أي بنياتها الخاصة تتعين. وحال واجب في المجموع إلى الجميع وهو عقل فعلها، أصله في الخشوع، عقل أفعالها وأقوالها، تكون ذاكر، فإن ارتقيت فلخشوع، لأن أصله عقل الفعل وعقل القول. هذا لا يذكر هل يقرأ ولا يقرأ ولا هذا، حتى أصل الحضور مكان، فكيف الخشوع اللي هو استحضار عظمة الله، إعظام المقام وإخلاص المقام والجمع التام والصرف الاهتمام، هذه اللي هي قواعد الخشية ما تكتمل. فذلك لو فرضت في كلها لما صحت صلاة أحد، قال أهل العلم الصحيح أنها واجبة في المجموع إلى في الجميع، أو هناك من قال أنها الاستحباب، يعني في هذا المقام حاول أن تكون في بعض أركانها خاشعا. أما العقل راه لابد منه، يكون إنسان غير ذاهل عن الصلاة كلها. وفيها مستحبات قلنا تفل الفعل، هيئته القبض هي هيئة كمالية وليست كالركوع والسجود، هذا تنزيل المراتب المعروفة، وإنما أثيرت الضجة حولها نظر لوجود من ينكر أو من يجادل أو تمثل لها ظرفية معينة، ما الأصل هو هذا. ولذلك قال العلمي ووضع اليمنى على اليسرى لإجلال مقام القراءة إذ هو من هيئات كمالها، تنص جينا بهذا فيما في أن لو صليت صلاة تنقص هذه الآداب، هذا الآداب في الصلاة، هذا في الصلاة كمجافاة العضدين وإبعاد البطنان عن الفخذين، هيئات الكمال في السجود، وكالاستقبال الكلي بكلك، أنت تستقبل هذا شرط، لكن استقبال باطن أصابع رجلك هذا من الكمال في حال السجود. لو أخل بهذه المعاصي من العبادة هي آداب ولكن ليس مع الناس، مع رب الناس، فحفظها من تمام الحاجة، والحاجة هنا أيضا مقام الحاجة هو السنن التي هي مكملة للأصل الذي هو الفرج، ولكن ليس بحيث لو فقدت لا رجعت عن الأصل بالإبطال أكيد. ولذلك مثلا الذي صلى الصلاة وأخل ببعض الذكر فيها أو بالذكر فيها المستحب، قل سيدي صلى وما دعا، صلى وما سبح، لا يقال إنها صلاة باطلة، ما قال بل قال هل يسجد أو لا يسجد ما أنه ولو سهى، لأن عندهم الذكر من قبيل المستحب، وإنما يسجد للسنن المؤكدة والمسائل المعروفة أو للسنن الأخف إذا تكرر ذلك وتوالى. واختلف في تكبيرات الانتقال وأنها إعلام بالانتقال فقط، ولذلك حديث المسيء صلاته كما يسمي حديث خلا من تكبيرات الانتقال، ما فيه ولا من تسبيحات الركوع والسجود ولا ما يدل على ان المساله اصل ما هو الاصل الضروري يقوم بما في حديث المسيء الصلاه. ولذلك كان عمده في باب ما لا يجزئ لا تجزئ الصلاه بدونه. جبنا هذا جئنا بهذا في مساله ان الضروري اصل للحاج والحاج اصل للتحسين، والخلل الكلي بالإطلاق فيهما قد يرجع على الأصل ببعض الخلل لا بنقد الأصل. ولذلك وجب حفظ الحاجي والتحسيني لأجل الأصلي بما نوصل. ولذلك قالوا الحاجي يخدم الضرورة والتحسيني يخدم الحاجي، وخادم الشيء وفرعه هو متمم ومكمل، لكن له مرتبة حتى لا يتصور أنه بدونه. ثانيا لو أتممنا الحاجية والتحسيني وفرطنا في الأصلي فلا عبرة، أنا قلبنا الأمور قلبنا، يعني عنايتنا صرفناها للحاجي والتحسيني وفرطنا في الأصل، هذا لا يمكن، لأنه لا يثبت فرع إلا بثبات أصله. ولذلك قالوا في المثل الذي يروم التجر بلا بضاعة أعمره أضاع، قد يريد التجارة وما عنده بضاعة ما عنده أصل، والذي يروم الربح وليس عنده أصل مال هذا ماذا يريد؟ ومن يروم ربحا بغير أصل فقد أتى بالحمق مع الجهل، فقد أتى بحمقه مع جهلي، أحمق جاهل معه فين غادي أنت تتاجر بغير أصل. الإنسان مثلا إذا أضاع أصل الصلاة وشروطها الأصلية من طهارة وكذا كيف يصح الأصل؟ ولذلك كان ما هو بالضرورة كالشرط فيما هو حاشي. ولذلك جاء في الأثر ما ناموا عنه أهم مما قاموا له، يقوم الليل ثم إذا قرب الفجر نام وما قام حتى قال سيدي وقلنا في التهجد نم وقوم هذه فهي الأصل. يعني الإنسان يهتم بالنوافل أكثر ما يهتم بالفرائض. حديث فيه ما تقرب إلي عبدي بشيء، حديث الولي في صحيح البخاري، بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني الخطوة الأولى تعد تحبب والتقرب إقامة الفرض والأصل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فلا يتصور تقرب بالنوافل مع تضيع الفرائض. والفرائض قسمان، فرائض في باب الفعل وفرائض في باب الترك، وهي المحرمات تجي الفرض فقط في الفعل حتى في الترك بشيء مما افترضته عليه فعلا أو ترك، بل إن الطرق مقدمة في باب درء المفاسد، درء المفاسد مقدمة، وهذا من القواعد التي ستأتينا إن شاء الله على جلب المراجع. إذن نحن معاش قاعدة أن الضرورة ما هو بالضرورة أصل لغيره، ومثل له الناظم رحمه الله بمثال الشجرة، قال لها جدر لا قيم لها بدونه، ولها ساق فروع هي ناتجة عن هذا الأصل وتتغذى منه، ولها ثمرة هي حصيلة عمل الكل، جدر فساق وفروع فثمرة. نعم قد يبقى مسمى الشجرة مع عدم الثمرة مع عدم بعض الأغصان، هذه شجرة ليمون ولكنه للأسف ما فيها، ما هي كاملة ما تعطي ثمرة، لكن لا يتصور شجرة بغير جدر، معنى بغير أصل جدر وشاق لا يمكن، فجدرها وشاقها هو أصل مبنى، وهذا يمثل به للضرورة. إذن هذه المسألة جعلنا على أبواب مسائل أربعة أخرى هي على التوالي، وهذه المسائل الأربعة كلها تعالج مسألة المصالح والمفاسد، أي صلة لهما بالمقاصد، وكيف يتعامل المؤمن يعني والناظر والأصولي أيضا والعالم مع المصلحة والمفسدة اجتمعتا، وما المعول عليه في تحديد معنى المصلحة ومعنى المفسدة، وما هي الجهات وما هي الأقسام وأين ننظر إليهما في مواقع وجودهما وجهات اعتبارهما. فذكة من القول ومن البحث تحتاج إلى عمر لا دهر. ولكن احنا نستعين الله في تقريب بعضها. احنا لا ندعي أننا عن هذا الموضوع نحن يعني متمكنون منه التمكن الذي ليس وراءه تمكن. هذه أشياء تحتاج منا إلى زمان وإلى إمكان وإلى أشياء تند عن الحل. هذا إن شاء الله وعد منا. هذه مخطوطة إن شاء الله لأحد تلامذة الشاطبي رحمه الله. هذا من بركات الشارقة. فهذا إن شاء الله نظم أحسن إن شاء الله من أوفق وأجمع من نظم سيدنا الشنقيطي رحمه الله وعلوم أحد تلامذة الشاطبي رحمه الله، لأنه أطول منه ولكنه أجود وأكثر دقة في ترجمة مسائل الأصل. قلنا سيدي نتابع. كنا وصلنا إلى نعم سيدي إلى 36 بالضبط. قلنا يقول في مسألة أن الأصول أنما بالضرورة أصل لغيره. يقول واعلم بأن أصل ذي المقاصد هو الضرورية شرعا فاقصد. المقاصد الضرورية أصل لغيرها من المقاصد، هذا بينا. ثم يعلل فقال إذ تعليلية ولينفعكم اليوم إذ ظلمتم أي لظلمكم. فهذه من معانيها، انظروها في كتب معاني الحروف يعني في مغني اللبيب وفي نظم الزواوي رحمه الله وفي غيرها. إذ لإذ هي أصل الحاجيات، ضروري أصل للحاجة. وترى أي تعلم أصلا، وترى أصلا لتحسينية كما جرى. يعني ترى الضرورية أيضا أصل للتحسين، لنا أصل لأصله، أصل لأنها أصل، لأنها أصل لأصله. وهذا انظروا الآن مثلت لكم بالعبادات في المعاملة أيضا وفي الجنايات أمثلة تستطيع. مثلا حفظ المال هو يرجع لمسألة الأصول، فهما مقصد حفظ المال من قسم الضرورة. وحفظ المال يكون بوسائل، بتنميته ودفع ما يفسدوه وصونه وحمايته بالحدود إلى آخر ما إقرار ألوان من البيع وكذا إلى آخره. البيع تشريع البيع بضوابطه وكذا إلى آخره، وتحريم الربا وتحريم المضار إلى آخره. بعضها يجيء في مقام الحاجة لأنه يخدم ما بالضرورة. ثم الإشهاد في البيع من قسم التحسين لأنه ضابط للحفظ. هو أيضا لو كان الإشهاد في كل شيء مثلا أني من دعا أحد ومن أنكر أحد وما لا سنت لملك، لكن بالشروط اللي قلنا وأنه إذا أدى إلى حرج انطرح يعني الطرح. نجد مثلا في الجنايات، في الجنايات تهم هو بالضرورة، مثلا حفظ النفس بالنية عليها هذا من الأصول الضرورية، وما شرع لأحكام من أحكام القصص هو من هذا النوع. لكن الديات المتعلقة بقتل الخطأ هذا من باب الحاجة، لأن غير المتعمد هذا ليس قاصد لهدم الأصل، هذا من هذا القسم. ثم ما هو من قبيل ما يفتح الباب على باب العدوان على الأنفس، كسباب المشوخ هذا في باب العرض، ألوان من التجرؤ وذلك الجروح التي فيها الأروش. نلقاو احنا حتى الشجاج والجراحات الصغرى أيضا لها تقويمها ولا تقديرها، حتى إسقاط الظفر في ألوان من دي. ولذلك يقولون وفي الخدوش الأروش وفي الخدش الأرس، كالخدش فيه أرس وهو أقل ما في الدية. ولا تصوروا جدية التحسيني أنه يمكن اقتراح وراء التحسين، قد يكون عبادة من العبادات مطلوب وأصل، وسيجينا أن تكون فيه أوامر وفيه وعيد. لماذا؟ لأن بحفظه يحفظ ما هو أصله ولو فتح الباب لرجع إذا فرضنا فيه بالكلية لا بالجزئي لتصورنا أنه قد يعود على الأصل ببعض الخلل. وهذه المسألة التي ينبغي أن يتنبه لها. نعم سيدي. ثم قال رحمه الله: لو فرض اختلالها، أو الآن الشهادي تقول بحيث لو فرض اختلالها بإطلاق لاختلتا من غير عكس باتفاق. لو فرض اختلال الضرورة، مقصد الضرورة بإطلاق معناه بالكلية، لم يحفظ لا جزءا ولا كل، لاختلتا أي مقاصد الحاجة ومقاصد التكميل من غير عكس. معناه من غير عكس، لو فقد مقاصد الحاجة ومقاصد التحسين فإنه لا يؤثر على الأصل باش، هي بالإبطال الكلي ما يمكن أبدا. شوافق ولو اختلت كلا، إنما مرضنا بالاختلال هو الانخرام الكلي، لا يعود عليه بالنقد الكامل. لكن باختلال بعض مطلقة يلزم من وجه لبعض حقيقة. لكن لو تشعر أنها اختلت أي المقاصد الحاجية والتحسينية بإطلاق فينعكس على الأصل ببعض الخلل الذي هو ما يسمى بخلل الوجهي، أي في بعضها. وهذا واضح. مثلا لو نجيب في باب حفظ العقل، تحريم المسكر والمخدر والمفسد للعقل هذا من قشم الضروري، لأن فيه حفظ للنص وحفظ وتحريم قليل المسكر بل والحد عليه، على الراجح أن الشارب لقليل المسكر يحد، الشارب الذي شارب فلأن مسألة قليل كذا نسبي، وما يسكر أيضا يختلف اختلاف الناس، فربما كان مدرعة لإسقاط الحد، فيكون حد حتى على قليل المسكر، تلو شارب كاس أو نصف أو ربع ما سكر قليل فكثير وحرام والحد فيه على الراجح. المفتر، تناول المفتر الذي يؤثر في العقل نوع تأثير لكن لا يصل لحد الإسكار، هو إذن تحسيني من قشم التحسين، ليس بواجب، لا يجب عليك أن تصون عقلك مما قد يدخل عليه الفطور بدخان أو نحوه. ما تتكلموش ناحية الضرر، هذه ناحية التأثير على ملكة الإدراك حفظ العقل، لأنه لو نتكلم على الضرر ترجع أيضاً إلى مقاييس أخرى. لكن باختلال بعض مطلقة يلزم من وجه لبعض حققة، يلزم الخلل من وجه يرجع على بعض هذه المذكورات، فإن اختل بالتحسين مطلقا رجع بوجه على الحاجي، وإن اختل الحاجي مطلقا رجع بالخلل على الضروري من وجه. يقول: كما من التحسين للحاجي، كما من التحسين للحاج ومن حاج إلى الضروري، فافهم ذا قامين، قامين يعني جدير، قامين بك جدير بك أنت، فما هذه القضية، أو هذا قامين وحقيق بأن يكون كذلك، لأنه ما رجع الفرع ضرر الفرع إذا كان بإطلاق رجع بعض، وإلا لما كان فرع عدم اختلال الأصلي باختلال الفرع لأنه أصل، ورجوع الفرع على الأصل ببعض النقد يختل كلا هذا هو الذي يجعله فرعا، وإلا لما كان فرعا. فهمت؟ لذلك قال، هرتب عليه المسائل، قال: فتنبغي محافظة على الضرور، هذه نوع من الضرائر في الشعر، سكن هذه محافظة ليستقيم الوزن، سكن الضرور شحال ندرك أنا ثلاث ضرائر في شطر واحد، وهذا مما من ضرائر إذا تكاثرت أدرت بسلاسة النص. فتنبغي محافظة، هذا تسكين متحرك جائز من التغيير في الضرائر، على الضرور أي الضروري، حد فيها النسبة وسكن ما قبله، حتى ذاك ما يطلق ما يقال فيه وتحذف ياء النسبة لبقاء كياء الإضافة لبقاء الكسر الدال عليها، لأنه ما يسمى بالكسر الدال توا ما كاينش، تقول فيها وحذفت اجتزاء عنها بكسرة ما قبلها، بكسر ما قبلها، كما تجد في القرآن في في في في حذف ياء ياء الإضافة، مآب مآبي، ولكن الضرورة هو إذن أنا مآبي، لكن أنا ياء النسبة وليس ياء ياء الإضافة. فتنبغي محافظة على الضرور في الحاج في التحسين، هكذا يدور، هكذا دوران المسألة وجريانها على هذا الشيء، يعني محافظة على الضروري آكد من محافظة على الحاجي، محافظة على الحاجي آكد من محافظة على التحسين، والأمر يدور هكذا. لماذا؟ التعريف في البيت إذ يخدموا التحسين، تحسينوا حاجيا وذا يخدموا للضروريات فخذ، معنى التحسين خادم للحاجي والحاجي خادم للضروري، والخادم للشيء محافظته على عليه من أجله، محافظته عليه من أجله. إذن فهمنا سيدي المطالب المتعلقة بقضية أن الأصل هو المقاصد الضرورية. نعم سيدي. ثم بينا أن مسائل الدين والدنيا معا، يعني مصالح الدين والدنيا أو المقاصد هذه التي ذكرت الأصول متعلقة بالخمسة، إذا خرمت وضاعت، يؤكد على أن على أصالتها، ضاع الدين، ضاعت الدين، ضاعت الدنيا وضاع الدين أيضا. فقال إذا ضروري هو المطلوب وفيه عنه ما هو المرغوب، إذا هذا النتيجة، إذا حرفه جواب كان سائل يسأل إذا كان ذلك كذلك فماذا تبني عليه، فأجابه إذا، فإذا حرف جواب وجزاء، ويجوز أن الخلاف في رسمها وتحكم بالألف في مواطن وبالنون في مواطن عندنا في قواعد الإملاء، لكن في القرآن الاضطراد على كتابتها بالألف. نعم، وهذا مما صورت فيه، صورت فيه تنوين النصبي على أصل الوقف، إذا وقفت لقلت إذا، فصورت على أصل الوقف، وهو الأصل في الرسم، وجاء رسمه كما الخط على وقفين مع الرعي للابتداء، عرف مع الرعي للابتداء. إذن ضروري هو المطلوب، المطلوب الأول وبالأصالة حفظ الضروري، وفيه عنهما هو المرغوب، معنى في عنهما هو المرغوب، المرغوب عنه إذا تعارض مع الأصل هو هم، مرغوب عنهما إذا تعارض مع هذا الأصل. ففيه بمعنى السبب، فيه دخلت امرأة النار فيه الراء أي بسببها، به عنهما هو المرغوب، عنهما شكون عنهما؟ الحاجي والتحسين، مرغوب عنهما فيه أي بسببه، أي إذا تعارضا معه كان تعارضهما معه سببا في الرغبة عنهما واطراحهما. فهمت جيد؟ مثلا كما قلت أنا سبق لنا مثال مثلنا لكم، وهو عدم تناول النجس، هذا يعد من المحسنات، إن فيه صون المكارم، رغم أنه فيه مطالب وفيه ما هو من قبيل الشرط في العبادات وفيه من قسم الحرام، عدم تناول، لا تأكلوا، عدم أكل، حرمت عليكم الميتة لنجاستها، ما هو معلوم تناولها ليس من مما يستحسن في مكارم. خلي الدار بسلام أخرى كما بحث هذا آخر. لكن لو تعارض هذا مع أصل حفظ النفس واجب الأكل من الميتة بما يدفع الموت. لذلك اختلف هل المضطر يأكل بما يدفع الفوت أو يتزود، هذا خلاف في المذاهب معروف هذا، يجوز له أن يشبع ويتزود، هذا مسألة مدعوة، فإذا أن شباعه لأنه مشرف على الموت من قبيل الحاجي، لأنه هذا يشرف على الدرجة، يكون تحدى الشباع فيه ما يعرف هذا، هذه حالة استثنائية. فهناك لذلك المذاهب اختلف. من يقول الاقتصار في الضرورة على ما تقوم بدفع به الضرورة، وهناك من يتوسع لنا المقام في حرج، هذا مضطر للميتة وجيت تقول لي ما تفوتش لقمة واحدة في تحريج. فهناك من المذاهب من جوزها أنه يشبع، وهناك من جوز تزود بالقدر، خصوصا إذا خشي في ارتحاله ولا في حاله أنه سيستمر معه هذا لون من ولا الاضطرار حاله يعني. فتنبغي مؤسس الغنى نعم. ثم قال إذ المصالح، دائما يعلل، إذ المصالح بدين دنيا فيه بخمسة الأمور العليا، يعني مصالح الدين والدنيا إنما تقوم بالخمسة، قيامها بهذه الخمسة الأصول. والإنسان يقوم في الدنيا تقوم مصالحه بغير نفس، بغير دين، بغير سلامة عقل، بغير امتداد، خصوصا رعينا بالكلية. قد يقول شو هذا عقيم، فكيف تقول جينا من بعد أنه تخلف ولا تاريف البعض لا ينقض الكلية. لأنه لم يجن الكلية يقول هذا لا ينبغي أن لا يكون على هذا الوضع، هذه أمور قدرية، أو يجب عليه التطليق، أو يجب عليه عدم التزوج إذا عرف كان المسألة تتعلق بالامتداد فقط لا تتعلق بمقاصد أخرى شرعية من الزواج إلى آخره. ثم قال إذ بانخرامها الأمور تنخرم دنيا وأخرى في الجميع ينهدم. الانخرام هنا قلنا هو النقص والقطع والإبطال. قالوا انخرم الشيء إذا فسد، وانخرم إذا انقطع نظامه فك. الخرم هو الكسر البالغ الذي يأتي على الأصل، خرم. إذ بانخرامها الأمور تنخرم دنيا وأخرى، ولا دنيا لمن لم يقيم دينا، من لم يحيي دينا، وقيام الأديان بالإقامة الأبدان كما بصحة الأديان بصحة الأبدان كما من القواعد عند أهل العلم بما تصلي. ثم لا زال يبين لنا كيف هذا الانهدام، كيف يحصل هذا اللون من الولي الأدم. فقال لو عدم الدين عدم ترتب جزاء ما يرجى ثوابا يرصب، لو عدم المكلفون عدم من به تدين بدا أو قد كمن. كمن هنا بمعنى خفية، كامن الخفي، بدا ظهر، وكمن يكمن إذا اختفى، ومن الكمين ومعروف عندكم. أو عدم العقل عدم تدين، أو عدم النسل عدم تكون، أو عدم المال فلن يرى معاش، فلم يكن بقاء ذا الخلق ولاش. أنا قلت فيها في مثل هذا الانعدام شيء إيجابيتنا، لو عزم الدين لما صح ثواب، أو عزم العقل لما جزى خطاب. يعني لو انعجم الدين لما صح شيء، لما صح تكليف ولا إتابة. لما صحت إتابة، كيف يتيب الله تعالى على جزاء المتقدم، على التكليف المتقدم؟ إذا كيف إذا عدم الدين فلا يصح ثواب. يعني عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى، جزاء المرتجى ما بقينا، لأنه تكون التواب مرتب على التكليف، والتكليف هو الدين، هو الدين. فلو ارتبنا أنهم ليس هناك تكليف أي معنى لترتب الجزاء، وبالتالي نرجع إلى قضية العبث، أن الإنسان خلق عبث ونجى لما صح الجزاء. لذلك تقول هذا طالب الفوز بغير كذا، وقصد الفوز بلا بضاعة كرائم التجريب بلا بضاعة، وطالب الفوز بغير طاعة كرائم التجريب لا بضاعة. هنا ممكن لو فرضنا أنه لا لا دين، يعني ما كان هناك تكليف ولا دين لما كان هناك جزاء. ثم قلت سيدي: أو عدم المكلف، لو عدم المكلف، لو عدم المكلف، أو عدم المكلف عدم من به قيام الدين قطعا وهو عن، أو عدم النسل فلا تكون، أو فقد المال لفاتت مؤان، ضاعت المؤان انقطع العيش. لو عدم الدين لما صح ثواب، أو عدم العقل لما جاز خطاب، أو عدم المكلفون عدم من به قيام الدين نطقا حقا أو قطعا وهو عن أي ظهر، أو عدم النسل فلا تكون، أو فقد المال لضاعت مؤان، أو قل يا أو عدم النقل أو عدم النسل فلا تكون، ليس هناك تكون، سينقطع الناس وينقطع بانقطاع الناس، انقطاع الناس، لأن أعمار معينة ودائما الإنسان يخلف ليستمر الموجود إلى الأجل المحدود، لكن لو فرضنا انقطاع الناس هذا انقطع. إذن افتراض عدم هذه الأصول يؤدي إلى خلل المصالح كلها، انعدام خرامها كلها. هو الذي قال لو هذه لو افتراضية، لو فرضنا تصور عدم هذه الشيء انعدمت هذه الأصول. لذلك قال لنا في الأخير: أو عدم المال فلن يرى معاش، فلم يكن بقاء ذا الخلق ولا شيء. هذه العادم من كل ولاش، هذه ولا شيء يجوز هذا اللون من واني الحد في الاكتفاء إذا فهمنا، خصوصا في إذا ضاق، إذا ضاق النظم عن تكميله. لا تم الكلام المقفع فيه، الكلام الذي لأحد الأعلام في التزكية يقول: من عرف الله عاش، ومن اتبع هواه طاش، والمتحير يغدو ويروح في لاش، أي في لا شيء، حركته ذهابا وإيابا، فعلا وتركا، حوزة ومجيئا، ذهابا ومجيئا، في لا شيء يعني في الباطل. هذيك لا شيء تكون أحيانا في الباطل، فلم يكن بقاء خلق ولاش ولا شيء، يعني بطلت الحياة كلها وبطل الوجود لعدم وجود التكون. من عرف الله عاش، ومن اتبع الدنيا والهوى طاش، والمتحير يغدو ويروح في لاش. هل علماء التزكية رحمهم الله يضعون هذه الضوابط لتقريب المسائل، وما أخذها القرآن كلها قرآنية المنشئي والمصدري، خلاف لمن يدعي خلاف ذلك. وكل ذا علم لا يرتاب فيه من عرف الأحوال من كل نبي، هذا معلوم بالبداهات، تصور بداهي لا يحتاج إلى إقامة دليل. معنى لذلك مثلا لو العقل حين لا يكون لا يخاطب صاحبه سواء حالا أو أصلا، مثلا المختل مجنون بجنون غير مكلف، قلم مرفوع عن ثلاث، ومنها عن المجنون حتى يوفق، أرى عن المغمى في حال، حتى الفقد في حال الإغماء يجعل المغمى عليه غير مخاطب، في ذلك لا يطلب بقضاء عن الصحيح. اللهم إلا إذا أدخل الإغماء على نفسه، كما مسألة أخرى مرتبة فوق، كالذي يدخل المسكار يعني قبل هو الذي يعني يتسبب في الإغماء بسبب شكر حرام أو بسبب عمل إلى آخره، فإذا دخل يعني المسألة فيها ترتيبات معروفة، هل يقضي أو لا يقضي، إذا كان بحرام فمعروفة لابد من القضاء، إذا كان بضرورة في المسألة فيها خلاف بحسب ذلك، إذا فعلها ليعفى نقض عمل بنقض يقصده، وإذا كان غير ذلك في المسألة على الأصل بأنه كان غير مخاطبين، لأن شرط الخطاب الذكر والعقل، لا العقل كله تكليفين بشرط العقل، وتذكر مع الذكر والقدرة، الذكر العقل واستحضار، مسألة استحضار هذا يكون حاضر غير ناسي، العقل هذا شرط، وارتفاع النسيان هو أيضا مكمل ملحق به فهمتي؟ والقدرة شرط في الفعل لا في الوجه، شرط في الفعل. أنا لذلك إذا كان بإمكانك أن تتحول إلى ما هو مناسب لحالك تحولت، القدرة الكاملة مطلوبة دائما. وكل ذا علم أي معروف لا يرتاب فيه، لا يدخل فيه ريبة ولا شك، لا يرتاب فيه، من عرف الأحوال من كل نبي معروف. وحتى في الاعتبارات الشرعية انظر معي، الذي لا مال عنده في مشاكل المسائل التي تقوم بها أحواله، لا مال زائد عنده على الكفاية، لا توجه إليه مطالب معروفة من قبيل الحاج كإخراج الزكاة، مش استطاعته حتى لا يستصبر حتى تكلفه مع فقدها. فقلوا تصورنا الفقد الكلي كيف يتم مع فقده، ما لا يتصور هذا يتم. ولذلك حفظ هذه الأمور تجد أن فيه نصوصا كلية قطعية، حفظها هو في حفظ العقل، في حفظ المال، فألوان من العناية والتحوط والصيانة لهذه الأصول في المستويات كلها، في مستوى ضرورتها ومستوى الحاجة المكمل الملحق. سبق لنا من ندخل هنا أن كل أصل له ملحق، الملحق هنا نتصور أنا بالحاجة وبالتحسين، وتصوره بالحاجة، تصوره بالحاجة فإنه يرجع إلى هذه القاعدة. ثم يقول مبينا أيضا ما زال مع هذا الأصل، فهي إذن أصل وموصوف يرى، وغيرها فرع ووصف قد جرى. قلت وعندي أن كل مثلا بالأصل والفرع وتمرين وثمرين وثمرين ثمرين، يعني عندنا تمر مسكين هذا هو فاكهة النخل والتمر معروف، بينما ثمر بالفتح هو فاكهة كل شجار المجمرة، خلف هذاك جمع تمور وهذاك ثمار، وثمر عندما سكنوا للضرورة. وتمر قد جلى ضروريه أصل وفرع حاجيه، وثمر مثاله تحسينيه، فبنى أن الحاجي والتحسينية كلاهما كالفرد من ضرورية، فكل خادم للأصل مناس محسن صورته مستانس، فتح النونين في العروض والضرب، يعني في الأصوات مناس مناس به، نسوب الشيء دليل الاقتران معه، اقترن به ومكمل، مستانس مبصار معروف يقع ومعلوم أيضا، قالوا آنست شيء آنست نار، يعني أبصرتها مع الأنس بمرأة إلى آخره، ففيه بصر مع أنس، ولهذه الأشياء تقدمت لنا يعني ما فيه وضح هذا. ثم زاد الأصل هو هذا عندنا، فحافظا لأجله عليها لأنها زينته لديها. شو هذا المنزع كيف انتزع وجوب المحافظة على الحاجي والتحسين لأجل الأصل، فوجب الحفاظ على الفرع لأجل أصله. ونذكر نكتة هنا، قال وكان أبوهما صالحا، قال سيدنا النسافي في التفسير لما وصل وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ اليتيمين في قصة الخضير وموسى في سورة الكهف، قال هذا بركة الأصل تعود، بركة السلف تعود على الخلف، ومن أجل دي من بركته. لما قال الله وكان أبوهما صالحا؟ أن الله حفظ الفرع لصلاح الأصل، هلا؟ وأن ربما المسألة تبدو وكان عكس الأولى، عكس هذه، معنى أنه إنما حوف طولبنا بالحفظ على الحاجي والتحسين لأجل الحفاظ على الأصل، فحافظا لأجله عليها لأن زينته لديها، أي لدي المصالح، لدي المصالح والمقاصد، أو لدي الشريعة بمصالحها ومقاصدها. الحاجي والتحسين زينة للأصل، وما هو زينة للشيء؟ فالحفاظ عليه حفاظ لأجله وزينته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويتصحب على شيء يستأنس به. أبغوني ضعفاء أو يبغوني الضعفاء أو في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. أنا إذا كنتم تتعلقون بي وتريدونني أين تجدونني؟ في الضعفاء. أطلبوني في الضعفاء، لأن الضعفاء بعث النبي صلى الله عليه وسلم للكل وللضعيف بصورة هكذا، ولنا بعث رحمة، والرحمة بحسب المرحوم، فحين يكون أشد حاجة يكون الرحمة به أولى. فإذا نفسي تريدونني أطلبوني في الضعفاء، فالحرص عليهم ومحبتهم والعناية بهم والاستنصار بهم محبة للأصل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة. وحتى ليس النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ربنا جل في علاه ألم تعدني ألم تطعمني كيف؟ حديث قدسي صحيح، قال مرض عبدي لو عدته لوجدتني عنده، جاء عبدي فلم تطعمه ولو طعمته لوجدتني عنده. فيه فإن الله رحمة، النبي رحمة مبتعته، والله رحمن رحيم ونفس مثلا، والرحمة بحسب التعلق، وهي في ذي الحاجة أظهر وأبين، وإن الضعفاء تجدونني فيه. ولذلك لاحظوا سر غفر الله للبغي في قلب، لأنها متعلق الرحمة حاجة لك. فكان كان الله جل في علاه يقول لن تكوني أكرم مني، لن تكوني أكرم مني، فحافظا لأجله عليها لأنها زينته لديها. ثم قال ولتنظران مصالحان من جهتين في هذه الدنيا هما بدون مين. أنا مع المسألة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، هذه كلها تتناول مسألة المصالح والمفاسد. وقلنا بأن المقاصد تتمحور على جلب المصالح ودرء المفاسد والمقابح، محور واحد. والمصلحة كاسمها منفعة لغرض الإصلاح، والمفسدة مضرة بينة، مضرة. وقال أهل العلم الأصل في المنفعة ما يلائم، تكلموا بالمعنى الأحد، والأصل في المضرة ما يؤلم، فالآلام وأسبابها مضار ومفاسد، والملائمات أي اللذات والمتع ملائمك لا تستمتع به، والملائمات وأسبابها أو كل اللذات وأسبابها منافع ومصالح. هنا يجي الإشكال، بأي معيار أو بأي محك أو بأي مقياس نزن المنفعة والمضرة أو كل مصلحة والمفسدة؟ المسائل هي مترتبة. أولا مصالح الدنيا، معنى المصالح الدنيا نسبة إلى محل تحصيلها، يعني يدرك هذا التقسيم بحسب محل التحصيل. انت تحصل مصلحه وتحصل صالح تحصلها هنا، لانك سبق لنا ان حفظ عقلك هنا ولا في الاخره، ها، وديك الاشياء المتعلقه به من الاحكام لحفظ نسلك هنا وحفظ مالك هنا في تعاملاتك، فهذا تقسيم بحسب محل التحصيل. المصالح الدنيويه تنظر من جهتين، هذه مساله الخامسه، من حيث مواقع وجودها هنا ومن حيث تعلق الخطاب الشرعي بها. من حيث مواقع الوجود، كيف هي المصالح في عالمنا؟ أولا ما قرره في المسألة وهو بين، لا توجد مصالح محضة ولا مفاسد محضة، كل مصلحة تلابسها مفسدة، فالمصالح مشوبة والمفاسد مشوبة، المنافع مشوبة والمضار مشوبة بضدها. قال لأن مبنى الدنيا على الابتلاء، ونبلوكم بالشر، وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا أي الطيبات في الحياة الدنيا نقطة خالصة يوم القيامة. الاحتباك يقضي بتقدير ضد خالصة وهي مشوبة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشوبة كما هي مشوبة لغيره، مش مشوبة لهم فقط أو لغيرهم خالصة، لا مشوبة غير خالصة بل اشتركوا معهم غيرهم فيها واحدة، وهي في نفسها مشوبة الذي عيننا، فهي مشوبة من جهتين، من جهة اشتراك غيرهم معهم، حتى نأكل الطيبات وحتى الغير المؤمن يأكل الطيبات، أليس كذلك؟ نلبس الطيبات وغيرنا يلبس الطيبات، يتمتعوا بعقل وغيرنا يتمتعوا بعقل، فغيرنا يشتركوا معنا، وهي أيضا في نفسها مشوبة بمدار، وما خلت مفسدة من مصلحة وإن قلت على بعد، وما خلت مصلحة من مفسدة أو مفسدة من مصلحة ولو قلت على بعد. وهذا التلابس باعتبار الوقوع والوجود، مش باعتبار ماشي من حيث الاعتبار الشرعي، تمام معي؟ هي الأولى أيضا، لأن المدخل إلى تقرير هذه المسائل لا بد من تقرير أدلة مقنعة في الباب. هي الأولى أيضا. لا فالنظر الأول لا تخلص لها من الذي يشق نصص، يعني المصالح لا تخلص من المشاق، يعني قلنا بأنه المصالح هي الملائمات، المشاق دائما مدفوع، لا يريد الناس المشقة، لذلك يقولون في كل مصلحة مشاق ولكل مفسدة ذواق، مضرة ذواق، يعني ذواق من مصلحة. احنا نجيبوا المسائل اللي هي في الشرعيات عندنا. الخمر فيه مفاسد بينة، ما ضرره على العقل وعلى المال لأنه ما ضر في غيره، ويصد عن الذكر، وملابسة مصلحة انتشاء والبيع والتجارة، ويقول ما فيه هذه مصلحة مش الآن الاعتبار، ما نتكلم عن الاعتبار في وقعه في الوجود كذلك صحيح فيه، ولذلك جاء القرآن على هذا وبينه. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر ونفع. وأنا يعجبني أن هذه الآية ليست من سخر، لأن في كون الإثم أكبر دليل على أنه ما عظم إثمه ما عظمت مفسدته وجب اقتراحه، لم يجن في القاعدة تقول بينه نسخة فهل أنتم منتهون، ما تحتاج هذه الآية أيضا في الحكم الشرعي. لذلك اختلف في المنفعة فيما يجب كبير ومنافع، منافع تجارة ومنافع الانتشاء والطرب، لأن يقول لك أنا تلائم، فإذا فسرت المنفعة بالملائمة حصلت، فأنا نسلم له ونقول له إتمها أكبر فوجب. ودائما عندنا من غمر فهو هدر، من غمر فهو هدر، معناه إذا كانت المفسدة والمصلحة ومفسدة قليلة منغامرة محاط بها في في في في مصالح كبرى وغالبة فإنه هدر، لا يلتفت إليه ولا يتعلق به، وهذا مسألة تحت تعلق الخطاب الشرعي بإيش يكون. فالنظر الأول لا تخلص لها، لا تخلص، لا تخلص ذلك على أنها نفية والنفي هنا مراد به، لا تخلص لها من الذي يشق، فالمشقة ملابسة له. انظر معنا المصالح الشرعية، تحج أو تصوم أو كذا فيه منافع دينية كثيرة، لعلكم تتقون مقاصد التزكية ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، ولكن فيه مشاق ولا لا؟ مشاق، لا عرفة ولا فوز، مشاق نفسية، مشاق مادية، مشاق اغتراب، مشاق الاغتراب، الاغتراب عن الوقت وترك الإلف، أنواع ملابسة في كل المصالح الدينية وفي المصالح الدنيوية أيضا. الزواج يعني اقتران بأنثى في عيزة، في مصالح وفي مفاسد، تتحس يعني مفاسد بك المعنى الذي نقوله هو وجود ما يؤلم وينبغي تتحملها للمصلحة الأرجح، هذا العقل، العقل قبل الاعتبار الشرعي. ماذا نقول هنا؟ العقل قبل الاعتبار الشرعي هي بس نبني عليه القاعدة، نقولوا حكمة معتزلة العقل، تكلموا احنا على الفرق الآن بعدنا غرض بشي. إذن فالمصالح لا تتخلص من مشقة باعتبار أنها منافع، والمفاسد كذلك لا تتخلص من لطف. مثل المفاسد فإنها ترى باللطف تقترن من رب الورى. هكذا قام قبة الدنيا عبد. حتى المفاسد هنا يكون بالله مفاسد، انتبه معي، المفاسد فيها بعض اللطف ولكنه مغمور بالمفسدة، فلم يعتبر نظر له ذلك التعلق. الخطاب يجينا بعده يتعلق بالغالب والرجل. تصور المفسدة والمضرب يكون مفسدة الخمر وفيها انتشار، مفسدة الزنا وفيها انتشار، مع النات والديلة اختلاط الأنشاب، وإلى وضع الماء في هدر، ماء الحياة في هدر. نقول مراجع الكبيرة أن لا سفك ولا سفح، أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال يفسد بالسفح والسفك، فالسفك وضع الماء في غير إراقة الدم فيه بهدر، والسفح إراقة ماء الحياة المني هدر. هذا ماء الحياة وهذا دم الحياة، لا تقوم الحياة بسفح وسفك. وذلك جاءت الضوابط في البابين وغيرهما تابع لهما. رب الورى، الورى الخلق، والرب الله. الله إذن هو الذي، أنت ما تعرف رب الورى، الله لا حول ولا تعرف ربك. نكتة هذه، ورى الورى. لا، ترى تعلم، تعلم باللطف، أي تعلم مرفوقة باللطف. هذا باب الملابسة، وأنا ما أصنع نعرب سيدي تدين بقى هنا يا رب. احنا نعرب هذا، لا ترى متصلة باللطف ملابسة لا ينفك عنها. أو زيد هنا وكملها وقال تقترن، تقترن باللطف. هذه رجعنا به الباء على أصل صلة للفعل من بعدها. فالأصل ترى تقترن باللطف، أي ترى مقترنة باللطف، فتكون الباء نصلة أحسن من ملابسة، لأن صلة فيها التعدية في معنى التعدية، وصلة الحرف بمعنى التعجية. من رب الورى، الله الذي وضع الأمور على. إذن ما خلصت منفعة من مفسدة ولو قلت وعلى بعد. ذا كلام صاحب التنقيح، وما خل التنقيح. ثم يقول لأن هذه الدار، لأن هذه الدار أي هذه، فهذه كلها جمع بيدي وديه، فهذه كلها جمع هي الأصل وتبدلها. يقول هذه وهذه، وفي قراءة ابن محيصين خارج العصر هذا من الأربع الشواد المشندة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون. لأن هذه الدار وضعها على مجي الصفا بكدارين كما جلا، من رمى يستخلص منها الكدار عن الصفا وعكسه ما قدر. هذه كلها تؤكد الذي يقول علماء التزكية لا تستبعد الأقدار ما دمت في هذه الدار، لا تستبعد الأقدار ما دمت فيها، يعني ما صفى. حتى كانوا يخوفون، يقول ارتقي بالكدار بعقب صفوين، أتتك زد صفو الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي دار الكدار. كلام الناس بتجاربهم مضطردة في هذا، وينبنى على الابتلاء ويغنينا قول الله جل وعلا كننا ونبلوكم بالشر والخير. ولا يكون الابتلاء بالملائم، بالملائم والمؤلم بهما معا، حتى تعرف في المقامين أتشكر أم تكفر، وهل تصبر أم تتجر. يعني في المقام أنا صبرك وأنا شكرك أنا تجرب. وأنا أتذكر هنا مثال أورده صاحب الأصل، قضية الإيمان إيش تقولوا فيها؟ حفظ على الإيمان، الإيمان في أصله يكون هنا، هذا أصل الأصول، ولا يقوم أصل إلا به، وذلك يشترط في كل العبادة من شرط الإيمان والإسلام. يمكن الإيمان هو نفسه مصلحة كبرى، يكفي أنك بها تنال سعادة الأبد، هذه مصلحة أخروية، وتستقيم هنا على السعد يقول تعالى الذين آمنوا ولم يشوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. قال أهل العلم هنا قبلنا قبل الأمن من عذاب الله تلامن هنا. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هنا. إذن تستفيد من إيمانه إذن فيه مصالح دنيا ومصالح أخروية. قال وهو مشوب بمفاسد بمفاسد بمعنى ما يؤلم. قال الذي يؤمن قبل أن يدخل في إيمانه تنازع نفسه تدخل تؤمن فتتقيد. والإيمان قيد قيد قيد على الانحلال الذي يوتي النفس قيد على الانضباط. الإيمان عبودية لله. ما لن تفهم أن الله جاء ليخرجك بهذا الإيمان من رقين من جوج عبودية رق لمثلك ورق لنفسك حتى يخلصك تمنها ونفسك. أفرأيت من اتخذ إلهه المسيطر على هواه. ولذلك كان شعار الأنبياء الذي جاءوا به بشحب الناس كونوا ربانيين لا عبيد أريسيين. قال تعالى ما كان لبشر أن يعلمه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عباد لي. بل عباد لله جاء النبي ليجعل الناس تحت سلطان الشريعة ويخلصهم من عبودية بعضهم يكون عباد لي ولا للنبي بدل ولكن كونوا عباد ربانيين. قال أحد الرباني المنسوب إلى الرب على وجه المبالغة بزيادة ألف ونون لزيادة في الاعتبار وهو قوي القوي في تمسكه بطاعة الله. بما كنتم تعلمون الكتاب تعلمون الكتاب على القراءتين أي بالعلم والتعليم أي أن الإنسان بعلمه وتعليمه ودراسته يراد منه أن يكون ربانيا موصولا بالله. فإذا لم يثمر له هذا العلم هذه الثمرة فقد قطع نسبته إلى ربي ربانية لا تثبت بها. كونوا ربانيين بما كنت ما كان لبشر وما صح وما جز يؤتي الله هذه المزايا وهذه المنح الكبرى كتاب رسالة الشريعة والحكم بهذا أعطاه الله للنبي فوض إليه الحكم به والحكم فيه شرحا وبيانا وتكميلا بكره ومن شو قال هذه الرسالة باللغة بريد كتاب رسالة من الله في الشريعة وحكم حكم به وفي الكتاب لتبيننه للناس بلغ ما أنزل إليك من ربك لتبين للناس ما نزل إليهم تبين بالنص بالإبلاغ وتبين المعنى بالشرح والتكميل لا سؤال من البيان. والنبوءة اصطفاء علي بتكليم بواسطة ملك الوحي تخصيصات كلها ثم يتحول مع هذه إلى أن يصرف الناس عن عبادة الله أبدا. إذن جاءت الرسائل كلها وجاء الاصطفاء للنبوءة من أجل جعل الناس تحت سلطان شرع الله جل في علاه. وبالتالي نقول تحليله من الرق المزدوج الرق للمماثل والرق للنازل أنزل من المماثل وهواك وإنك إذ ما تعصي بطنك سؤله وفرجك نلت غاية الذل أشبع. هذا المتدني منك حين تنزل إليه بهذا العقل العلي ينقلب منك كل شيء صورة العمارة وصورة الإعمار حركة الإعمار. ثم قال لذاك إن غلبت المصالح فافعل أو المفاسد ترك رابح. ولك إذا كانت ملابسة بين المصالح على هذا النحو فإذن ما المطلوب منك إذا غلبت المصالح فهذا الذي غلبت مصلحته مطلوب منك تحصيله وإذا غلبت المفسدة فالمطلوب منك تركه لتربح بعدم الوقوع في المفسدة. إذا كائن غلبتي هنا يكون الحكم للغالب نعم جمعنا والنادر لا حكم له معنى الاعتداد به وليس مقصودا به بالتحصيل إذا كان من قبيل المستدع يكون ولا من قبيل المصلحة الأقل قلنا والمنغامر منهادر من غمار فهو هادر لا يلتفت إليه ونجيب مثل هذه المسألة تحت المنغامر فهو هادر انتبه معي المنغامر منهادر تشوش علينا الله يرضي عليك بقى معي شوية ها تفضل أحسن الله اللهم آمين. قلنا سيدي مثاله مثلا مفسدة قطع اليدين ها كاين مفسدة وهي بطر يدين كاسبتين ماذا تكسب كاسبتين متعلق صيانة للأموال أموال الناس تساعد في إتلاف النفس لو كان مثلا في إتلاف النفس لكان المفسدة هنا غالبة قلنا مثلا سرع وضع للسارقة قصاص بقتل السارق لكان هذا خلل يبدو إنها ما تسير الفرع أصلا لكن في هذا قطع أداة الفعل أداة الفعل حصل إنها الجانية واحدة بالشروط المعروفة مش يخلط وقطع أن يكون ذلك في أن يكون المسروق في حرز مش يكون مفتوحا معروفا وإن يكون من غير القريب المباشر كالزوج وغيره ما هو مظنة جواز الأخت وإن يكون بالغا للنصاب نسي مش مطلق سارق وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ليس فيه تحديد لحد القطع لنصاب القطع وإنما سد للذريعة من يسرق البيضة فيسرق كذا ثم يتدرج وقيل البيضة المراد بهنا بيضة المغفر اللي هي في الجهاد ولا وقدرت بهذا الاقتناء على كل حال مهم عند العلم بذلك إذن هذه المفسدة منغامرة في وجه المصلحة وهو كفوه عن الفعل هذه ما في شك إنه الأصل فيها أن تكون مظنة للانزجار كافية وكفوا غيره عن كفوا الغير عن أن يسرق لأن هذه مسألة دائما الحدود تكون في مشهدية لشهد ذابهما طائفة من المؤمنين معرفة أنه صرام هذه الأحكام فإنه يكون الأمن على الأموال بسببها هذا الأمن العام إذا قبلته بجزئي في القطع في جناية في القطع من واحد إذن هنا المفسدة منغامرة ولا لا مش إذا قطعوا كل الأيدي ما تكونش لا يكون هناك يد واحدة واضح شوية توضح لكم نجيو الآن في المسائل اللي هي أيضا تقع فيها مفسدة قطع اليد المتأكلة متأكلة بسرطان أو غيره فقرر الطب أنه يجب قطعها لصيانة الجسد أو ينبغي أن تزول حتى يصل الجسد هذا القطع هنا مفسدة في نفسه ولكنها مغمورة في مصلحة حفظ الجسد كله واضح مسألة فيها يؤيدها العقل ويؤيدها الشرع والنظر إذن كنا من غمر فهو هادر لا يلتفت إليه وخطاب الشرع يتعلق بالغالب هنا والنظر الثاني تعلق الخطاب شرعا بها فانظر به بلا ارتياب انظر به أي بهذا النظر وذاك ثم بينا لك كيف تنظر من الخطاب هنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين قصدا وتخيلا معروف هذا اختلاف التكليفي وذاك أنك أخي هذاك أخي من المعترضتين يا أخي ينادي عليك وذاك أنك أخي تناظر مصلحة مع مصلحة مع مفسدة يا ناظر معنى تناظر تقابل بين المصالح والمفاسد وتنظر الغالب منهما فهو محل التعلق بالخطاب وهو المطلوب وكأن المفسدان لا يعتبر الشرع ولا يلتفت لها وبناء على الأصل قلنا أن الحياة فيها هذا التباس بين المصالح والمفاسد فلا بد أن نرجع إلى هذا الميزان الذي هو ميزان الغالب. لذلك قال فإن ترى الغالب هي المصلحة فالفعل مقصود لشرعين فافتحه، افتح الباب، افتحه معنا خذه، افتح الباب إليه. وإن ترى الغالب هي المفسدة فالترك مقصود لشرعين أورده، شرع وارد، وقد تحصل بأن المعتبر من المصالح بشرعنا ظهر هي المصالح ترى ليست تشاب من المفاسد بشيء الارتياب، وهكذا مفاسدون تترك إن مصلحة لم تكن معها تقترين، ألا فقدمن ما قد غلبا ودرؤها مفاسدا قد طلبا. مازلنا ما خرجنا من مسائل المصالح المفاسد، مسائل إلى حدود المسألة الثامنة وبداية التاسعة اللي عندنا هذا مسألة المصالح، وفيها لابد من الجواب عن هل لعقولنا دخل أو اعتداد، هل يعتد بالعقل في درك المصالح ثم في تقدير المصالح، في دركها ابتداء وفي تقديرها انتهاء. هذه مسألة إن شاء الله نتركها إلى غد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وامتحنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا صلة علينا بذنوبنا، من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. مسألة كنت أخطأت فيها تذكرت في دية الجنين، قلت إذا كنت تذكرون قلت إن فيها عتق رقبة، وأنا أنت نسيت أن الحديث اللي فيه قضاء صلى الله عليه وسلم بغرة عبدين أو وليدة، وأنا عبد الوليد معنى العبيدة الصغيرة أو العبد الصغير اللي هو غرة، وقدروا بسبع سنين أو ثمان سنين، وقالوا بأن ديته إما عشر دية أمه أو دية أبي، قدروها القيمة تحتها. وأن أنا في مذهب المالكي 50 دينارا ذهبيا و 600 أو 500 درهم فضي بالنسبة لي. هذه المسألة تعود إلى اليوم يتحدثون عن حكم الإجهاض وما في معناه، وهذه مسألة سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب.